إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في الدرس الثاني في التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وقد تقدم معنا في الدرس الأول أن المصنف حفظه الله قد قسم هذه الرسالة إلى 10 فصول، واليوم بإذن الله جل وعلا نبدأ في التعليق على ما تيسر من الفصل الأول. قال المصنف حفظه الله تعالى: الفصل الأول أحكام عامة. أولا، مكانة المرأة قبل الإسلام. قال حفظه الله: ويراد بما قبل الإسلام عصر الجاهلية التي كان يعيشها العرب بصفة خاصة، ويعيشها أهل الأرض بصفة عامة، حيث كان الناس في فترة من الرسل ودروس من السبل، وقد نظر الله إليهم كما جاء في الحديث: فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وكانت المرأة في هذا الوقت في الأغلب الأعم تعيش فترة عصيبة، خصوصا في المجتمع العربي، حيث كانوا يكرهون ولادتها، فمنهم من كان يدفنها وهي حية حتى تموت تحت التراب، ومنهم من يتركها تبقى في حياة الذل والمهانة، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. والموؤودة هي البنت تدفن حية حتى تموت تحت التراب، وإذا سلمت من الوأد وعاشت فإنها تعيش عيشة المهانة، فليس لها حظ من ميراث قريبها مهما كثرت أمواله ومهما عانت من الفقر والحاجة، لأنهم يخصون الميراث بالرجال دون النساء، بل إنها كانت تورث عن زوجها الميت كما يورث ماله. وكان الجمع الكثير من النساء يعيشن تحت زوج واحد، حيث كانوا لا يتقيدون بعدد محدد من الزوجات، غير عابئين بما ينالهن من جراء ذلك من المضايقات والإحراجات والظلم. نعم، إذن هذا الفصل قسمه الشيخ إلى مباحث أو قسمه الشيخ إلى مباحث، نعم، فتكلم أولا عن مكانة المرأة قبل الإسلام، وهذا في الحقيقة مبحث مهم، أعني مهم معرفته، يعني أن تعرف مكانة المرأة قبل الإسلام هذا أمر مهم. لماذا؟ لسببين. السبب الأول حتى نعرف ما كان عليه أهل الجاهلية ونعرف كيف كانوا يتعاملون مع المرأة، وهذه المعرفة ليس المراد منها مجرد العلم، ولكن للحذر والتحذير مما كانوا عليه، كما قال عز وجل للمؤمنات: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن فكون الواحد منا يعرف هذه المسألة ويعرف ما كان عليه أهل الجاهلية من ذلك الشر، يعرفه من باب اتقائه والحذر منه والبعد عنه، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نعم، فكون الإنسان يعرف الشر، يعرف أن هذا شرك وأن هذه بدعة وأن هذه معصية، هذه المعرفة مهمة. لماذا؟ حتى يتجنبها وحتى لا يقع فيها، كما قال بعضهم: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، الذي لا يعرف السنة من البدعة يقع في البدعة، لا يعرف التوحيد من الشرك يقع في الشرك، لا يعرف الطاعة من المعصية يقع في المعصية. إذن هنا تظهر أهمية هذا المبحث الذي عقده الشيخ. إذن هذا السبب الأول، لنعرف ما كان عليه أهل الجرية لأجل التحذير، نعم، لأجل التحذير مما كانوا عليه. الأمر الثاني، السبب الثاني، هو أن تعرف فضل الإسلام، لأن معرفة ضلال أهل الجاهلية وما كانوا عليه من فساد في عقائدهم وأعمالهم، هذا يجعلك تعرف فضل الإسلام وأهمية تعلم دين الإسلام وأهمية العمل بدين الإسلام وتعليم دين الإسلام والدعوة إلى هذا الدين العظيم. وكما قيل: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. إذا عرفت ما كان عليه أهل الجاهلية من عقائد فاسدة وأعمال باطلة وعرفت ما جاء به الإسلام، تدرك حينئذ فضل هذا الدين. ولهذا قلت هذا المبحث الذي عقده المصنف عليه رحمة الله، وفقه الله وحفظه ورحمه حيا وميتا، قلت هذا مبحث مهم. إذن قال حفظه الله: ويراد بما قبل الإسلام عصر الجاهلية التي كان يعيشها العرب بصفة خاصة ويعيشها أهل الأرض بصفة عامة، حيث كان الناس في فترة من الرسل. نعم، قوله يعني يراد بها بما قبل الإسلام عصر الجاهلية، يعني سموا بالجاهليين نسبة إلى الجهل، نسبة إلى الجهل، وخاصة العرب قد كانوا في جاهلية جهلاء. لهذا قال الشيخ: حيث كان الناس في فترة من الرسل، والفترة يعني هي المدة من الزمن، الفترة هي المدة من الزمن. إذن معنى قوله كان الناس في فترة من الرسل يعني في مدة من الزمن انقطع فيها إرسال الرسل، ولهذا سميت فترة، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد موسى كانوا في تتابع، أرسلنا رسلنا تترى كما قال سبحانه، يعني من غير انقطاع، حتى جاء عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن بعد بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام لم يأتي رسول بعده سوى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فعيسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وأحمد هذا من أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كما قال شيخ: حيث كان الناس في فترة من الرسل، كانوا في زمن أو مدة من الزمن انقطع فيها إرسال الرسل، وهذه المدة التي كانت بين عيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني قيل هي يعني 600 سنة، وقيل 620 سنة، ولا منافاة بينهما كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره، قال لا منافاة بينهما، قال لأن القائل الأول أراد أنها 600 سنة شمسية، والآخر أراد أنها قمرية، من قال 600 سنة يعني شمسية، و 620 سنة يعني قمرية، لأن بين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو 3 سنين، هكذا ذكر ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره. إذن على كل حال كان الناس في فترة من الرسل، قال ودروس من السبل، والدرس يعني هو الطريق الخفي، هكذا في لغة العرب، الدرس يعني ودروس من السبل يعني الطريق الخفي، طريق يعني إذا بلي وانطمست معالمه وذهب أثره هذا يقال عنه طريق يعني قد درس. إذن ودروس من السبل يعني أن الطرق التي يهتدي بها الناس والسبل التي يسلكها الناس لتحقيق العبودية لله عز وجل قد انطمست معالمها وذهب أثرها، لأنه قد دخل التحريف والتبديل في الكتب السماوية. لذلك قال: حيث كان الناس لفترة من الرسل ودروس من السبل، وقد نظر الله إليهم كما جاء في الحديث: فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وهذا الحديث الذي أشار إليه المصنف وفقه الله هو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، إما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض، هذا هو الشاهد في الحديث، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الحديث، والحديث طويل، وهو كما قلت في صحيح مسلم. فالله عز وجل نظر إلى الناس في ذلك الوقت فمقتهم عربهم وعجمهم. عربهم يعني الذين يتكلمون بالعربية، وعجمهم من لا يتكلم بالعربية. والمقت هو أشد البغض، يعني الله عز وجل أبغضهم وكرههم. لماذا؟ لأن الناس في تلك الفترة اتفقوا على الشرك والعياذ بالله. تصور يعني ما كان عليه الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الشرك بالله والكفر به، فهم إذن بصنيعهم هذا هم أسوأ الناس نية وأخبثهم طوية، وما هذا إلا لفساد عقائدهم. ماذا يأتي ممن امتلأ قلبه بالشرك بالله عز وجل والتعلق بغير الله جل وعلا، جلبا للنفع ودفعا للضر. ولهذا أرسل الله عز وجل نبيه وخليله وصفيه من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى هؤلاء الناس ليخرجهم من ظلمات الشرك والتنديد إلى نور السنة والتوحيد. أرسله إليهم ليقيم عليهم الحجة، لأن الله عز وجل من عدله أنه لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا لما نظر الله عز وجل إليهم مقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بعض الناس بقوا على متمسكين بالحق الذي جاءت به رسلهم، فمن كانوا من أهل الكتاب فإنهم بقوا متمسكين بالإنجيل الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، قال إلا بقايا من أهل الكتاب. وكانت المرأة في هذا الوقت في الأغلب الأعم تعيش فترة عصيبة، خصوصا في المجتمع العربي، لأن العرب لم يرسل إليهم رسول، فأول رسول أرسل إلى العرب هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الكفرة يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من العرب خاصة، وهذا باطل، لأن مما تميزت به رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والعموم والشمول، فهي إلى الناس عامة وكافة. فنبينا صلى الله عليه وسلم إذن أرسل إلى قوم، يعني أرسل في العرب، والعرب يعني لم يأتهم رسول قبله، كما قال سبحانه لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني وإن كان عربيا إلا أنه أرسل إلى الناس كافة. ولهذا صح عنه في الحديث عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالمرأة في ذلك الوقت كانت تعيش فترة عصيبة كما قال المصنف وفقه الله، خصوصا في المجتمع العربي. سيبين يعني المصنف بعض هذه الحالات التي كانت تعيشها المرأة. قال حيث كانوا يكرهون ولادتها، وهذا من جاهليته، فمنهم من كان يدفنها حية حتى تموت تحت التراب، نسأل الله السلامة والعافية، وهذه إهانة للمرأة، يدفنها حية حتى تموت تحت التراب، وهذا يسمى الوأد. وهذا الوأد يعني كان عند بعض العرب، بعض القبائل يعني، وليس يعني عند جميع العرب، ولو كان عند جميعهم لما بقي الجنس العربي، ولكنه كان عند بعض العرب أنهم يائدون بناتي. وبالمناسبة هناك قصة تذكر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه وأد ابنته في الجاهلية، هذه قصة باطلة، قصة باطلة لا مستند لها، لا مستند لها. وقد ذكر المؤرخون أن أكبر بناته حفصة رضي الله عنها وأرضاه، وحفصة كما تعلمون عاشت وآمنت، وكان زوجها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أم المؤمنين. ولم يذكر المؤرخون أنه وأد قبلها ولا بعدها. إذن فهذه القصة قصة باطلة، وحتى لو فرضنا جدلا أنها صحيحة فلا مطعن فيها في عمر رضي الله عنه لأنها كانت في الجاهلية، لكن مع ذلك هي قصة باطلة لا تصح. إذن فكان بعض العرب يأيدون بناته، يعني يدفنها حية حتى تموت تحت التراب. قال: ومنهم من يتركها تبقى في حياة الذل والمهانة، يعني لا يدفنها ولا يقتلها ولكن تبقى تعيش عيشة ذل ومهانة، يعني كأنها تعامل معاملة الحيوان أكرمكم الله. ومما يدل على هذا الكلام ما ذكره الشيخ في هذه الآية، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني إذا رزق ببنت ترى ملامح وجهه غير عادية كأنه نزلت به مصيبة، يتوارى من القوم يعني يختفي ويبتعد عن القوم. لماذا؟ من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ وهذا هو الوأد، ألا ساء ما يحكمون. نعوذ بالله من الجهل. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهذا يكون يوم القيامة، تسأل والدها: لماذا دفنتني وقتلتني وأنا حية؟ قال الشيخ: والموءودة هي البنت تدفن حية حتى تموت تحت التراب، وإذا سلمت من الوأد وعاشت فإنها تعيش عيشة المهانة. الشيخ الآن سيذكر صورة أو صور من هذه العيشة التي فيها إهانة للمرأة. قال: فليس لها حظ من ميراث قريبها مهما كثرت أمواله. نعم، كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء، وهذا وللأسف حاصل عند كثير من أهل زماننا، وافقوا في هذه المسألة أهل الجاهلية، وذلك حين نراهم يمنعون أمهاتهم أو أخواتهم أو بناتهم من الميراث أو من بعضه. هذه سنة جاهلية يجب أن يحذرها المؤمن الذي يخاف الله عز وجل، أن يحذر من هذه العادة الجاهلية وهي حرمان النساء من الميراث. قال الشيخ: ومهما عانت من الفقر والحاجة، لأنهم يخصون الميراث بالرجال دون النساء، يخصون الميراث بالرجال دون النساء، لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون: يعني نحن نخرج ونقاتل ونفعل ونفعل وهي في البيت، فكيف تستحق الميراث؟ وما أهل زماننا، أهل زماننا نسمعهم يقولون ويحتجون بأنها لم تعمل معهم. بعضهم مثلا إذا دفن غابة النخيل يعني الغوط فيستولي على الأرض ويحرم أخواته من الميراث، فإذا قيل له اتق الله هذا العمل لا يجوز، وأختك لا حق في الميراث، فبماذا يحتج هذا الغبي الذي ضحك عليه الشيطان؟ يقول إنها لم تعمل معنا في هذا البستان أو هذه الغابة أو هذا الغوط، هكذا يقولون هي لم تعمل، ونسي أنها كانت تطبخ له غداءه وعشاءه، نسي أنها كانت تغسل وتخيط له ثيابه، فضلا عن تحملها عناء وتربية الأولاد، هذا نساه. بل حتى لو فرضنا عدم ذلك كله، نقول لهذا الشخص أليس هذا هو حكم الله تعالى؟ ألست تشهد أن لا إله إلا الله وتؤمن بالله عز وجل؟ هذا حكم الله عز وجل. هذا الحكم الذي يجب عليك إن كنت مؤمنا حقا أن تستسلم له وأن تنقاد له، لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، فالميراث تكفر الله عز وجل بقسمته، كل له حظه، كل له نصيبه، فإياك إذن أن تستأثر بحق أختك أو أمك، هذا حرام عليك، هذا حرام عليك، وستسأل عنه يوم القيامة، لأنك بصنيعك هذا قد سننت سنة الجاهلية. والعجيب في الأمر أن بعضهم يعني يوصي أن لا تعطى البنات، يقول لأولاده هذا لكم أنتم وحدكم، لا تعطوا أخواتكم شيئا، وهذا حرام، وهي وصية باطلة. على كل حال، فالشاهد أن من إهانة المرأة عند أهل الجاهلية أنهم يمنعونها حقها من الميراث مهما كثرت الأموال، ويخصون الميراث بالرجال دون النساء. قال الشيخ بل إنها كانت تورث عن زوجها الميت كما يورث ماله، وكان الجمع الكثير، نعم، بل إنها كانت تورث عن زوجها الميت كما يورث ماله، نعم، يرثها يعني قريب هذا الزوج، يعني إذا مات زوجها فالحق يكون لي أقربائه كأخيه وابن عمه، فهم الذين يرثون هذه المرأة مع يرثون هذه المرأة مع مال هذا الميت، وهذا قد حرمه الإسلام كما سيأتي في ما يذكره المصنف. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا محرم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بيان مكانة المرأة في الإسلام بإذن الله عز وجل. إذن قال بل إنها كانت تورث عن زوجها الميت كما يورث ماله، وكان الجمع الكثير من النساء يعيشن تحت زوج واحد حيث كانوا لا يتقيدون بعدد من الزوجات غير عابئين بما ينالهن من جراء ذلك من المضايقات والإحراجات والظلم. يعني كان الواحد منهم يتزوج 10 أو أكثر أو أقل ولا يبالي، إنها مهانة عنده، لا يتقيد بعدد محدود. ثم من إهانته لهن لا يبالي بما ينالهن يعني من التضييق ومن الإحراج والظلم، لأن هذه المرأة لا قيمة لها عنده. هذا أيها الإخوة ما كان عليه أهل الجاهلية، ولكن للأسف أيضا فإن بعض صفات أهل الجاهلية ما زالت في بعض الناس اليوم، وهذا الأمر الذي ذكره الشيخ يعني عن أهل الجاهلية حال تعددهم للزوجات، يعني غير يقول غير عابئين بما ينالهن من جراء ذلك من المضايقات والإحراجات والظلم، قلت هذا للأسف يصدر اليوم من بعض المعددين، فتجده لا يبالي. نعم هو يقول أنا عددت بالسنة، هذا أمر طيب، لكن السنة لا تقف عند هذا الحد، يجب عليك العدل، أن تعدل بينهن وأن تنفق عنهن. لكن ترى من بعض المعددين هداهم الله أنه لا يبالي بالتضييق على زوجته أو على بعض زوجاته ولا بما ينالها من الإحراج والظلم، لا يبالي بذلك. ولهذا نرى في زماننا أن كثيرا من المعددين لم ينجح في تعدده. لماذا؟ لأنهم تجاوزوا حدود الله عز وجل وانتهكوا بعض محرماته، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى. وإن كان كلامي هذا قد لا يعجب بعض المعددين، لكنه حقيقة مرة نعيشها في زماننا. والسبب في ذلك في نظري يرجع إلى البعد عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والبعد عن المتابعة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الصدق في القول والعمل. وهذا لا يعني أني ضد التعدد كما يفهم يعني بعضهم، لكني ضد من يريد أن يبني قصرا فيهدم مصر. ولذلك لا بد أن توزن الأمور بميزان العقل والشرع، والشرع لا يخالف العقل السليم. إذن فلا بد أن يراعي هذه الأمور حتى لا يحصل هناك مضايقة أو إحراج أو ظلم لهذه الزوجة، فيكون بذلك أو بصنيعه مشابها لأهل الجاهلية في هذه المسألة. فالأمر إذن ليس هينا، فالواجب إذن على المسلم العاقل أن يحرص على أن يتعلم تعاليم الإسلام، وأن يحرص على العمل بها كما عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها أصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن فهذا هو المبحث الأول الذي عقده المصنف عليه رحمة الله لبيان مكانة المرأة قبل الإسلام، وقد رأينا أنها معاملة سيئة، وكانت المرأة تعيش في ذل وفي هوان وفي مهانة، بل كان بعضهم يدفنها وهي حية، نسأل الله السلامة والعافية. فجاء الإسلام بنوره وأعطى لهذه المرأة حقوقها، وهذا ما سيبينه الشيخ حفظه الله في المبحث الثاني، وهو مكانة المرأة في الإسلام. ولعلنا في يومنا هذا نكتفي بهذا القدر، ونرجع الكلام عن مكانة المرأة في الإسلام إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.